فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دقيستيال كسو دوادا برنامشك روحا عاونا قدوبة آتكم مقليسان وحاكم دا هولغال قرشيسان او كدعي مقالدا مقدشو او لغو ديلي اسكري كترسانا عيدان كدولو دا فدرالكا كمين لغو قباي غاري تاو اه او لوو ايغاي عيداما كترسان دولو دا كينيا كواس او كسو عدالي اي قبال كمان ديرا سياسي مدحوينها وقتي جيسو لما داي كلالي لاي غربسيغا حبشي دا إتوبيا ترتن كا قرآن كا كريم كا إلو قد ديار قروب ايو ترتن كا قود اي رمضان كا او كبلو داي دقمدا ساكو حسن شيخ محمود او هوري رولكا صومالي قلبيد اسي إتوبيا او كينيا نسي اي رولكا NFD هادالكا حسن شيخ اي اقويهان كجوابي اياد كودا جيسان دونتان برنامشكا إذا ما كترسن مامولك سومالي لان او رساسيي قار كميده ورياش كهول غاله مغالا بهر جيسا قضو بداسي إيوه حبنتي روح قرآن كاو كدخان أياد كودا جيسان دونتان برنامشكا أنيقا إيا اسكو سودوي أو إذا لسو عسين إيا ومركل إيا روح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو أحد تضبية طبان كبش الشعبان سند كون أفر بقل أفرتن يسدح ده هجرقة وفقصنا سغالية طبان كبش سدحاد سند لبدا كون إيا لبي لباتن كأي ميلادقة كسو دوادة برنامج كأوفا فحصن إذا ما كترسن حركة الشباب المجاهدين أيام ما انتهوا القلقار أكفولي مقالة مقدشو دقال يهنا ده الشباب المجاهدين أي حافظ ده بلاكسي إيا دقمة ده خضن مقالة مقدشو كدلي لي أسكري كترسنا إذن كدولة ده رقها الغلق أسفوري أي هوري أسيقاتي قريقي أكوه بيسنا أسكري قاسي جيسك كلا عيدما دا حركة الشباب المجاهدين وحا أي وير جدقل أهوليغان غاري التاو أهوي للسعودين عيدما كترسن كينيا كاس أكو سعوداني انت أول حيسة دقما دا بامبي إيو جابي أو هوستكت دقما دا لفي إيه قبل كمان ليرا رساس عروس أيا لغو فري غاريا كدبنا وحا لغو خرحيي مينوخ تاس او لاليساي قسارو ينسو غاري عيدا مدى كينيا. داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. قباهر إبرامشك روح أيان طلاب سنينا بركان كسو دوادا حبنتي روح قرآن كأو كلاقن وحانوسو جيدين يا فضيلته شيخ نور معلن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. حدنا وحى درسنا آياتنا كدرت سورة الحجرات آيات ويقد إذنه وعن الدروس تاني درسي كمذا اتحانها احيد قرال قرال كيادونا وهاي روح قرآن كي قدغن على وحور المؤمنين تدبت احرابتي وكسوشي كيو اوهر امنا ذا اذنك الذيهين ولما ذنك اسلمنا دا لان اسلام كي ايمان كوا لبهر او روح مرهدي او اسلام تشوغو ايمان كا نولي قلبي يسو سنقلن انوكو ايماننا اسلام مديه كريو مديه كريو. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك، رسول يا مؤمنين تربت إنما المؤمنون كوال الرمي ربت الذين كواي آمنوا بالله ورسول الله ورسول كيش الرمي ثم لم يرتابوا عن شك يقين أي قارن يهبال مركز أي إيمان عن شك لهين أي هلين إيمان كاش بحوكي أنا إني هالجمال مجدع جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله حوله ذي نففك ذي في سبيل الله إلى جيت كيش رفيس أي حدبا أو هالجمال ووح الله وطوه لو يقول قادين إن الله حقيا وح وترى حقيهين الدنيا خلنا سوء سكليه وح أدونك مغيرة دقيه كفر السعنة بين شيغاني أغيين وحالي وعدو مركة وجاهدوا بأموال ما أنفسهم في سبيل الله إلى أولئك هم الصادقون كواسا إيمانك وذكرون شيغاي وما قتل ما موت الله يرميين رسول كيش نوار رميين كدبنا يغيني قانو شكي وكبحي كدبنا جهاد نفي مالي كو جهادين هلغن كاسي قالين كواسا رون شيغاوا وكوا الغابين أن الله جيركو دنقونه أن نراهنه وريمانك دبتا واكا إيمانك دبتا وكا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أما وحيالان كالي أقول لي هاي دونك دوينا كذا وعي دتك وعي دارك وقد أي مال يا مدحنمو كواس وكوي الغرة ما ذهت مال يا مدحنمو عن قفشار لهين وحد كهليسا طريقا مركات كتكته على إلهي سبحانه وتعالى علا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله أكبر لكن هذا أنت وحان الدنيا واي إلهي وحكو لها يكو دقن بحشان فلا تغرنكم الحياة الدنيا لما أنت نوحون لها والدنيا ذا بحشان دوية إذن دكرن دقن روغة ربعين وإذن كو دكرن اسكجيرا ولا يغرنكم الله الغرور تحسن مركة وإن فهناه وجانس ما أنت يا الله نوافجيو داتكو إبليس dowladan hoggaamiya ay waa ku hoogeeyay xisbu shaydaani sheeka macaan hagaan ka tuureysa ku dagmeene warka dhabta warka Allah waa warka Nabi Muhammad waxa uu (alayhi salaatu wa salaam) inta tiri ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah ayadahan inay dhuuxaan ku dhaqmaan waa wax lagu baaqayo taas ayayna aduuni aqrab kulli banaayaan ama wararka kale iyo maweelada kale wax jira ma أكو دالين أيها أكو كفرياي كو وذا لفتودي أكو كفرياي فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين وكأله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وياي ترتن قرآن كريم كأه أيا كفرمي دقمد الساكو أولاي ذا جبوين كا ترتن كان أيا لغود يار قروبيا ترتن كجهود إلا قبطو بشا بركيسان إير رمضان أو نغسو وجهن أرضي كسعوتي مداريستا دقمد الساكو أيا كترتمي صدن كجزء قرآن كريم كا وحايدين كصامقا واربحين وريهين محمد مودي أحمد أبو مسلم وكدياريي مسابقة داسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وحاقبو كمد أه ولاياتك إسلاميك أه إكبلو ذي ترتن musaabaqada quraanka kariimka ee lagu diyaar garoobayo tartanka weyn ee ay bil waliba oo ramadaan qabato xarakada mujaahidiinta al shabaab goobaha ay musaabaqadu ka bilaabatay waxaa ka mid ah degmada Saako wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka, waxayna musaabaqadu ka dhacday masjidka weyn ee Al-Huda oo ku yaala gudaha degmada Saako. Tartanka ayaa waxaa lagu bilaabay 30 juus ee Qur'aanka Kariimka, waxaana ka qayb qaatay arday isugu jiray gabdho iyo wiilal. Ugu horeyn mid ka mid ah gudiga musaabaqada ayaa ka warbixiyay qaabka loo qabanayo tartanka iyo xilliga ay natiijada soo bandhigayaan. Waxaan ka tirsanahay gudiga musaabaqada degmada Saako, ayaan ka tirsanahay bifadlillaahi waraxmatihi. Maanta waxaa noo bilaabmay insha allahu tacaala musaabaqadii ramadaaniga ahayd. Ilaahay fadligii waxaa noo bilaabmay musaabaqadii tartanka Qur'aanka Kariimka ayaa noo bilaabantay, waxay noogu bilaabantay degmada Saako. Musaabaqada xaqiiqatan waxa la dhihi karaa si qurux badan baan ugu furantay, alxamdulillaah. Maanta waxaan soo gunaadanay ama kasoo gabagabeynay ama aan qaadnay qaybti 30 ayaan qaadnay, banin iyo banaad ama gabdhi wiilal biri iyo wixii ka dambeeyay waxaan gudbi doonaa insha allahu tacaala 15 iyo 10 hadiila hadii Ilaahay noo subxaanahu wa ta'ala noo saamaxo ama waqti Ilaahay noo suurtagelin insha allahu tacaala. Maanta wax natiijo lama sheegin, marka natiijooyinka marka aad dhameysaan miyaa soo gudbinaysaan? Runtii su'aal fiican. Natiijooyinka sida xaqiiqatan aad ogtahay, natiijooyinka markii tartanka musaabaqada ay dhamaato ayaa imtixaanka xilligaas la saxaa, xilligaas la soo gudbiya dadweynahana loo sheega, ardaydana la abaalmariya. Xilligaas marka ayaa la abaalmariya oo maxalli jira oo la saxaa. Gudiga hadda waxay ku tashteen in maalintii ugu dambeysa imtixaanka uu dhamaado ay tartankii ay saxaan, kadibna insha allahu tacaala si diyaariyaan jaizooyinka iyo wixii aruurta insha allahu tacaala ama ardayda lagu abaalmarin lahaa inay diyaariyan insha allahu tacaala. Saasaan dhihi lahaa. Waa gartay tirada guud ee degmada Saako maanta rag iyo dumar ee musaabaqada Qur'aanka Kariimka sanad walba la qabto, tiradoodu waa imisa? Sanadihii hore iyo sanadkan hoogo yar isbeddel baa u dhaheeyo. Sanadkan waa tartanka aad buu madrasooyinka u qayb qaateen. Tirada madrasooyinka oo hadda tartamayo waa guud madrasa tiradooda ay gaarayso 25 madrasa oo degmada Saako ku taalo ay tartamayaan. Cadadka ardayda ama dhalaabta 53 arday iyo banin iyo banaad isku jiraan waaye. Marka insha allahu tacaala saasa waxaan wadnaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha fudud inaga soo ah in Ilaahay subxaana wa taala noo suurtageliyo inaan soo gunaanadno si fiican noogu soo dhamaato insha allahu tacaala. Intaasi kadib waxaa si toos ah loo gudagalay tartanka, waxaana tartankani lagu bilaabay ardayda ka qayb qaadanaysa 30. Waxaan ku bilaabaynaa insha allahu tacaala ardayda ku tartamaysa 30 juz. Ardayga u horeeyo Zakariya Axmed Xasan madrasada Sheekh Cali Suufi wuxuu ku tartami doonaa insha allahu tacaala 30 juz. Su'aasha u horeysa qala allahu tacaala a'uudu billaahi min ash-shaytaani rajiim ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين tartanka maanta ka furmay degmada Saku wilaayada Jubooyinka ayaa ah mid socon doono kaas oo ay ardaydu ku tartami doonaan 15ka iyo 10ka juus ee Qur'aanka Kariimka وهكاك سياسي قبر فيسر قادي أيام مدحوينها وقتقي سؤلنا ماذا يفرماجو وحاو أجيدي نريل كسابسا قرب سيقى حبشي دي توبيا بار فيسر قادي أيام شاقة إن فرماجو ودلال كستوكو بحيي سيدي وقصو الله والله أما بقصي أهال لها مدحوينها دولد فدرالك وشيدوين كالالها وحاوي waxaan u doonaa inuu sameeyo extension kaanu doonaa inuu sameeyaan muddada uu korodsan taamka dambe xataa nalama ridi karo demni baa xir ma jirto war kale ba la kaalay taa aniga iga masuura galaha walaadi halkaas ay ka bilaabantay waxaan la yaabay dhoola tuska balada digdigta maalmi la ridayay hotel weelayaan ku jiray waxa hormara laami dhoola tus wax la ilaahay dawladdu leedahay xog baan u nahay wax baan u burburineyna ya lagu leenaya ma waxa laga gudbin ya marka waxa socotay cabsiin cid walba ayna hareerta socotay waana loodan jirayba wafka hadla madaxaanu ku dhufan war xagee ka yimaadeen sooti dalkan uba u burburay waxa yaab la weeli ar waxa jiclaan lahaa madaxweynuhu inuu iska gaba xado this time bal ha Soomaalidu wax ka ilo dhowe inuu door shofer asamayo umalayn maayo sina ugu ma soo bixi karo dadkan lagu leeyahay waa MBO iyo doorashadani ma inaan taariikhda kuma hayno MBO qof soo xushay doortay ma doortaan ninka MBO markuu MB noqdo meel dowlad ka noqdo rabaa wuxuu rabaa waa MBO waa meeshii ugu sareysay baarlamaanka waa hay'adda u sareysa qof saxiifa ma rabo inuu doorto laakiin markii hore deew garab doonan oo wuxuu oran lacag isii lacag imiga la leeyahay hebel wuxuu soo saaranayaa intaas oo ay ka wada leexanayaan sawta MB-gu wuxuu ku falayaa mar hadii la doortay isaga hadii la dhaariyo dhaartu waa laba dambide hadii markii hore xaaraan lagu soo doortay hadana lagu dhaariyaano di dooran waa dambi kale uu sii galay waa inuu ka leexda at least yaan dambi labaad ku dhicin xaq Ilaahay horta anigu markaa uma qabo in cid dooranayso waxa laale meel qaar dadkii ugu dhadhowa farmaajo hawaday ka baxeenba laakiin dad badan buu wali soo saaray dowlad goboleedyadii dad bay soo saareen waxa soo dhana aniga ima tirsana anigu sidoo u fikiro maxamed abdullahi marmar baan israawarnay oo ninkan bal dib muu isugu noqdo yaa wax u sheega waa khalad weyn eritreana waa soo dhaweysanaya nimanka la yiraahdo ethiopia abi axmed kan meel uu ku socdo iyo meel uu ka socdo aan garanay nin waa lambu daba warday oo abi axmed la yiraahdo oo gacmaha dab kula jira oo maalinna carab maagaya maalinna muslim noqdo maalinna kristan daqiiqadu doonana wuxuu koranayaa daabahay axmed buu ahaa kristan buu wuxuu ahaa muslim abu dawi buu tagay oo quraankan dadka baraya quraanka waxa ka galay oo kristan ninkan weey daqiiqadna ichabt buu cuna qabatay inay leeyahay waa inay wada dhintaan oo weligeey aanu ka adkayno kristan bay la marka waxaa ninkan u geeyey ethiopia taariikhdeedna waa loo ogyahay haddaynu jaar nabad dad badan baa yidhaaha walaalahaya ethiopia intay soomaalina maagaan walaalaha ethiopia wax la yidhaaha ma jirtee nimanka haddaynu nabad uun kala helo intaan ku wada noolaano siyaasaddii soomaaliyeed iyo ururkii soomaaliyeed baan ethiopia dhigayaa dulinimo ka weyne ma jirto dee marka ethiopia soo dhaweysanaya inama yar yar oo iminka intaa tiradoodu la eg tahay baan lahayn maxay u dagaalameen mudda kale iyadaaba iminka isku hooloshay inuu waqtigan iskaga hadhay ahayd isagaanay wallaahi naf u ahayn ethiopia waa tii warloodhada miinooyin geliya dalkiina iyo xabada iyagalena way dili jirtay way soo hubeynaysa waana dilaysaa miy ku kala jeceshay marka ethiopian caashaqayaa jabuutina waan karaahiyeysanayaa meel laga ciyaaraa taariikhdu noo ay ka khaldantay sida taas uga khaldantay ba maxamed abdullah wax walba uga khaldan yahay waanu yaabnay cilmigiisa xaqu ka abqaalan yahay ninkan xaqu wax ku soo bartay xaqu ka tala qaatay waatay dhigistaal wiil waxaad nagala socotaan warbaahinta al-furqaan madaxweynihii hore dawladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo hore itoobiya u siiyey dhulka soomaali galbeed mar uu booqday jigjiga ayaa kenya u sharciyeeyey dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulka nfd waxyaabaha la yaabka leh uu ku hadlay xasan sheekh waxaa ka mid ahaa in soomaalida lagu gumaysto dhulka nfd iyo dhulka soomaali galbeed uu la barbar dhigay dadka soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedka kuwaas oo badankooda ceer ka qaata dowladaha ka jira dalalka ay ku nool yihiin kuwa etoobiya jiraahi waa etoobiyaan soomaalida etoobiyaan la yidhaaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya kuwa kenya jiraahi sidoo kale magacyo kale halaadaan laakiin waa soomaali kenyan sida haddaba waagaanta baan u yeelanay soomaali american iyo soomaali canadian iyo soomaali british aan u yeelano kale waayo waxba kama duwana dadka minnesota degan ee soomaalida ah iyo kuwa etoobiya degan wax weynoo farqa uma dhexeeyaan inkastoo kuwaan laga yaabo maadaama ay majority degaankooda ay majority ku yihiin ayaga ay leeyihiin inay taladooda ay wax ku socoto laakiin kuwaas taladii ay u tageena inay la qabsadaan kaasi waxa uu ahaa xasan sheekh maxamuud haddaba hadalkaas uu ku hadlay xasan sheekh oo sheegtay inuu yahay aqoonyahan soomaaliyeed marna soo noqday madaxweynaha dowladda waxaa ka jawaabay aqoonyahan ibnu muflix bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin sallallahu wasallam ala nabiyina maxamed wa ala alihi wasaxbihi ajmaciin akhi waan salaam marka koowaad oo ilaah mahadiska leh marka labaad dee xasan sheekh nin wax la weydiinhayo iyo nin wax laga sugayo midna ma ahan sababtoo ay tahay waa shaqsigii aad garanaysaan wuxuu yahay iyo siduu u dhaqmahayay intaba dadku waa kada argsan yihiin ma ahan in u baahan hadda inaad dadka loo tacriifiyo u baahan ma ahan intaa kadib waa ninkii bixiyey hadda ka hor haddaba ma ahayne dhulkii soomaali galbeed la dhihi jiray ninkii bixiyey buu ahaa yidhi maxaa la yidhahdaa ee soomaali galbeed waa dhul etoobiya leedahay ninkii yidhi buu ahaa haddana nfd buu ku daray marka shaqsi aada u liito oo aan shaqsiyad lahayn oo aan inaba ha yaraatee wax damiiran aysan ku jirin caqlina uusan ku jirin diinna uusan ku jirin waay markii lasoo koobo akhi wata ibnu muflix xasan sheekh xilliga uu soomaali galbeed siinayay etoobiya waxa uu madaxweyne ka ahaa dowladda etoobiyana kama soo horjeesan karin hadda maxaa ku qasbaya inuu sidaan u hadlo maxayna tahay danta uu hadalkan ka leeyahay wax kaleoo ku qasbaya ma jiro waan dabadhelifnimo dabadhelifnimo unbaa ku qasbaysa ruuxuna sidiisaba markii uu damiirka ka dhinto iyo maxaa la yidhaha islaamnimadiisa ay dhimato qofku bini'aadamka sidiisaba qiyam buu leeyahay qofku markuu qiyam leeyahay wax diidi karaa waxna ogolaan karaa laakiin qofku markuu qiyamka uu ka dhinto oo yahay qof maxaa la yidhahda dameer laawo ah oo binaadiin ah oo maxaa la yidhahdaa ii sheegay aan waxba garanayn markuu yahay wax walba ayaa ka suurtooba xasan sheekh dee siyaasad iyo waakaca mid nin la socdo ma ahan dhulkan asaga iyo kan hadda madaxweynaha sheeganaya sa ka dambeeyey waa loo nin ugu liita weeye ma yaqaanaan dhulkan iyo wixii uu yahay iyo wuxuu uu galo iyo meeshu uu loo soo maray iyo halgankiisii iyo intii maxaa leeyahay taariikhi uu leeyahay iyo yacnii dhuuxa iyo dadka maxaa la yidhahda xulka ah ee kasoo baxay garan iyo aqoontoon oo may lahan ragga qoray kutubta qoray ee soomaaliyeed taariikhul kabiir iyo maxaa layidhahay taariikhu soomaali qarbi iyo ragga qore waxay kasoo wada jeedaan gobolkaasi kasoo wada jeedaan oo halkaasi ku wada dhasheen ragga culimada ee soomaalida hadda ku faantay ee waaweynka culimada gobolkaasi kasoo jeedaan allahu naxariise shacuur faaruq iyo sharfi cabdinuur iyo raggii lamidka ahaa sheekh maxadin sheekh maxamed soomaal ahaa isagana caalimka ahaa goolka wuxuu ku dhashay jarar buu ku dhashay maxaan rabaa wuxuu ku dhashay goolka nogo buu ku dhashay khaastan magaalada fiiq iyo eriyaasuu ku dhashay waa ninkaad garanaysa taariikhda ragga hadda culimada waaweyn ee sheekh muqbil waadici iyo raggii lamidka ahaa ay kasoo afleexeen buu ahaa yacni ninka nooca ragga noocaasa meeshay kasoo jeedeen ay kasoo baxeen sheekh maxamed mucalin meesha wax kusoo bartay ee indhaha ku kala qaaday uu si fiican maxaa la yidhaha culumta ooga qaatay macaarimiyada ama fiqiga ooga qaatay halkaasi ahayd dhulka noocaas ah ee soomaaliya noocaas u joogay ayay iyo sidaa ku leeyihiin oo nooca uu u dhaqmay marka xasan sheekh horta macalin buu iska ahaa ha ahaatee macalin firfircoon oo waxaa jira inta badan dadka macalimiinta ah waxaa lagu tiriyaa dad daman baa lagu tiriyaa oo aad u hooseeya fikirkooda iyo maskaxooda aysan dhaafisnayn ama waxbarahayaan baa lagu tiriya waa ficlan weynata markaad fiiriso sababtoo ah qofkan qadiyadda uu ka hadlahayo iyo waxa uu fahansan iyo meesha waxa la isku haya ardayda uma dirsi karo asagii baan soo dirsin ba kii uu soo dirsan uma soo dirsin kaabkaa baa laiskaga soo dhaxlay qofka marka haddii uu fahansan yahay waaqica iyo meesha uu ka hadlahay iyo hawsha uu tegey farmaaja sharitiga wuxuu lahaa raggii ku dagaalamay qubuurtooda gaaladii laayay waa kii lahaa dulmi waa nimanka lagu laayay أحماردي للاية وحلاه ولا دلمي هذا ودلني ويا دمير ما أنت على النار تمرك واحد واحد ولا أخي وكسي مين شكله يقول إيراني وواحد واحد نبين نكسي مين منع واحد الشيخ خليه كقابل ما هني وواحد سأوسع صعوته تحنس لأوسع ده لحن دور كيساب إلا بطي إلى هذا الصعوته سير صعوم دون توي وطيب إنه مفلح ما دحت الصومالي ده يكون حل الدون كأه محي أقوى انتهي إتوبيا حل إتوبيا أي تدي بلتي عيسو أضلكي أصيب ربريه علاج سكينة أول الدجاي. هرت أصلاً لمن كان هاد أورد هاي الصومالي ما حد أورد هاي أصلاً هرت محبين من قدران مالك قرطاه أصلاً ما نقوم دونان جميع واحد سؤال أركيسي دوران واحد متكر صان وتوجون بالصابحين دونا تامك لمن سو جدبو لمن كان واتواسيس عملاءه تصالح جاهم عن قصين هيا حد كون شين هي أقل كبار ما كشين هي توجد أه أنت فرماتوس عبتم يسي سيد الله قال الله بهدله وأكل طوره وأعرقت مديدة على كيف كتير ده يعني فلان فلان ده خد كله قوة صاري جد إنه معارك هذا في كراسه ده كوسا بحي برضو بركة نوم والبق سيري سبع إسكاء هذا نمان كل يرى هذا إسكاء هذا عميل إسكاء هذا لكن كوسوا نوع عس وحاله كتير يا مركي لا صار نغاية يوم نمان تواسيس عملاء ونقاطيالا وحابينا خلاقه إليه أي سنترين واحد النماء واحد دميره كتير أي سنترين تاريخ ذنب من حريستو إسقوري أو ولد بوضع أركتو تاريخ ذنب إسقورتها ننكي كهاللي قميسي لسو الشقية تلياني لسو الشقية يكين يقرس لسو الشقية ما أنت تاريخ ذنب واتت كهاللي سين مركز سوق قادني سين سيد محمد أرنتي كوسا بسني هلقن كيسي كوسا بسني مركز سوق قادني سين يدراوشتي يعني تاريخنا سوسر ديسان وحاكم وحكم هو الرئيس كيف بدأ سوسر ديسان والصومال دحل وحاكم هيد رجع عملاء ده هاي إنجليز كي يلاش غيره بالك وآخر نسام بالور إلى قيام الساعة أنتوا قف صومال أشوف نسام بالور اللي يسون دونا سام بنوتشري دونا سام بالور درس دونا حسن شيخنا التاريخ لاس يكون الله متكانا التاريخ لنا عاصة أيه ونرجع كجيل دونا أو وحاليا دوني ملحوين وحس يخلي هذا وقت يوم الحين صاح صاح صاح صاح بحساس ويجي وين صعد دونا تواجيل بديل ومقدر حي دونا تاريخ مذو ومجدئة وحسن شيخي أنت لم تكاو حيليهن لا يرجى برؤها ويريهن أدو اللي ذتيليهن وقدام بينتي إميك وحا قبا قبا كلو دور الشدح حلبانة دا كدبنا وحا حيغا سيدا قرشهود ويهاي إنه غان بارلمان لدورته كدبنا مدحوين أي دورتان كوران محاكو سفين كرتا كوال لدورتي يكو أوها قلتاقيا إني مدحوين النقدان أخي وسؤال في عن إن هرت مهمة ضحيتها هاي دت كان ليه وحوار الصوت دورته أما ليه ما حوي اللي ليه يعني هرت يجي نسويديا كورس تاس دت كان يجي هن اللي سويديو أي هرت كورسة دت كان مضاد أي سؤال صوت دورتي أو سؤال أي دونتي أو يسوي إني متري كران أو جيش تجيش ده سؤال أي عضيان وهم اللي هذا فوت محلش له لا قريبا مسوا نوان أنت مين اللي جاي أو حر الوحري أو دور مدحيون ومجرمين وتوجع ونحتاج له بقولن الوحري العقل وهرقي والعقل صباح بع نكست حضيل ذي الهمان تا نن علماني أبهر نقضاء دورش هلو استاج الصومال ويجرن لهيد نك أيق متري كره ويجرن لهيد فقط أو حاسر أو علمانيين هذانا قضيات كتير تاجر تايو علمانيين أو لادينيين يا هذين القضيين حمبارسين وليلا لكن لو أقول كون نوع عاسة حلو حلو حلو أقول إنه حوي هديك كون نوع عاسة أي كعام أو كون نوع عاسة أي ماشى سوق جران إتوبي أنا أي هان ود أي كده هان ماشى كعيريان كيان ود أي كده هان سعب سوالفنا أي تاجران ضد إسكت دوان أو صوماليات أو قيم لا حوج حدود العلمان وهالنقطة بصعب هاي مدة اللي قد دول هي اللي قد جارها هي نوامي داعي ضع صادرت المركب وإن سئس تأود عنبا ماشي رئيس الأسو جرين وإن مركه هرب الله كنا نمن مساكين أو حول السعنين لو يريو قال إنك قرر الله قرا كان هكو قرنا دينه هنكو قرينين وحسي حاله لا سحيله مركه هرب وحي كوسو جل هيان ترتن كوسو جل هيان بقال له سوسيي ولو سوسيي إن يلقى وح لقى سوسيي هذي وحي هذا ومرك يجو ماشي يصاف فلان ودن كارقالها سوسيي يوف لها ودن بال يلقى سوسيي هذي marka laga soo saxay kadib ya dhaqaale soo sinaya kadibna saas lagu soo saaray marka saas lagu soo saaro ay asu marka hore wuxuu ku kaabeen gareen ama uu ku soo shirtagi waxa weeyaan inuu nin wadan ay hay inuu dadan dad xuquuq qaban kara yahay inuu dadka diidi karo yaani waa qaacido la soo siiyay waxa soo leeyahay ma aha hadaw marka kursi ku soo fariisana tiyo formatsiyay un boosayna wadaa abu marahya saas marka waxay keenaysa nimankan inay mar waliba ama Ethiopia ha noqoto ama Khadar ha noqoto ama Imaarad ha noqoto ama Kenya ha noqoto ama America ha noqoto inay mar waliba ay u kala baxsadaan una kala ordaan wadamada ay u kala ordaan waxa keenaysa in markii hore intaba wuxuu ku soo shirtay ahaayo ee la soo shirtay ahaayo inay tahay rabitaanka meeshaasi garab ka siinaysa asaga asoo iska dhigay markaa asaga in madax banaar oo mutuxan oo asaga iski u socda laakiin waxba aan ka jirin ee daaha gaashta laga maamulayo ayuu meesha ka soo baxayaa marka nin marka nimba ayiga ninka uu tababarto ma diido markuu jiidhana waa dhaqaaqaa markuu joogsadana waa joogsadaa ratiga aad hoggaankiisa haysa adigu ee adigu aad wado marka hartana juubad aad waad fariisaa marka hartana waa istaajisaa nimankan marka waa awr hayima oo la soo leelyaday looguna talagalay dadkan Soomaaliya dalkan Soomaaliya in lagu qabsado oo lagu baabiyo insha Allahu ta'ala mana dhici doonto say ku hore wadada u maran bay kuwana u mari doonaan biidnillaah adbad masantay kaas waxa uu ahaa aqoonyahan ibn muflih oo u waramay idaacadda al furqaan wariyalka shaqeeya magaalada Hargeysa ayaa xalay ka badbaaday isku daydil sida ay ku warameen markii rasaas xoogan ay kaga timid ciidanka sirdoonka maamulka Soomaaliland wariyashaasi waxaa ka mid ah Cabdi Germani oo sheegay dhowr jeer inuu ka badbaaday isku daydil oo ay u maleeyeen ciidamada maamulka Soomaaliland xalayto abaaro 10kii iyo barkii ayaan kasoo baxnay munaasabad hotelka Green Plaza oo toobaraha jaamac raacin lagu soo gootinayay kadib markii aan kasoo baxnay waxaanu nimid hotelka Summer Time oo isla area-da jigjigeer ah halkaas aanu ku cashiirinay oo aanu ku caweynay oo aanu dii asxaab iyo dad far badan aanu joognay halka ku dacweynay kadib markii aan kasoo baxnay aan hooyeynay aanu la soo laabanay isla wadadii hotelka show waxaanu soo daba galay dhalinyaro yaryar oo dii hotelka markii hore aan ku arkaynay una maleeyinay in ay waxa weeye ay sirdoon yihiin ciidanka sirdoonka dabeetana laba gaari ayaa lanagu jaray isla goobtii baaskurada laga soo baxay isla minitkiiba waxay rideen laba xabadood bay rideen gaarigana way jijibiyeen runtii oo isla dhaawac weyn bay geysteen kadib Cali iyo waxay la socday Cali Mahdi iyo waxay la socday nin kale wariyay Shaafici la yiraahdo labadooduba way ka degeen gaariga marka aniga intan kursiga xag horaan fadhiyay kursigii baan ku wareegay waxaan si dhaqaaq kii darawalka adigu rasaastii unbay sii kordhiyeen iyo buuqii iyo qayladii gaariga bay igala degeen runtii jig xoogan iyo dhaawac xoogan ayay i geysteen ismaan lahayn waxa way wad noolaanaysaa oo waxa weeye laakiin dee adigu nimankaas waxa ahay niman igu talagalay oo dhimasho igu talagalay anigu waxaan odhan karaa kiiskaasi waa kiis isku daydil ah oo waxa weeye lay qorsheeyey oo dhalinyarada waxa weeye shaarka dowladda iyo shaarka xukuumadda waxa weeye ku shaqeysanaysa maalin walba waxa weeye tacadiga ka geysanaya caasimada Hargeysa waxa weeye in ay yihiin maaha markii koowaad waxa weeye lay geysto waxa weeye dhaawac ama jirdil lay geysto hore isla ciidanka sirdoonka ayaa waxa weeye hotel casoodiyado Soomaaliland ba joogta igu soo weeraray oo jirdil iyo dhaawac bay geysay oo baaskurada lay cabaystay xalay tan kaba si daranba oo ismaan lahayn baad noolaanaysa ayaa waxba diiwaan dambaysay saddex xabood birideen waxba diiwaan dambaysay bartaas ay martayo ee waxaan islahaa waxa weeye nolol yaa baba nuuridaba ku dhacday baan islahaa waxbado khasaaraha kale waxa weeye ay geysteen ee hantiyadna dee gaarigina waa burburiyeen moobilo iyo laptopa saarna waa naga maqan yihiin anigii jir ahaan uma caafimaad qabo oo jugta tan muuqata marka laga tago gacantan iyo lugta ta gudaha ee igu dhacday ayaa waxa weeye ka weyn anigu ugu dambeyn waxa weeye farintan u dirayo xukuumadu waxay tahay demanaha markii koowaad ee sidoo kale waxa weeye laysoo weerare meed kula socotaan dhalinyaradan haddii aydan waxa weeye aydan kula socon dhalinyarada ciidanka dee wadanka sharci baa ka jiray dee sharci anagaan hanoo soo qabto haddii kalena waxa weeye dee qof walbaaba xabadiisa iyo qorigiisa ayuu qaadanaya haddii Soomaaliland sharci ugu shaqeyn waayo qof walbaaba xabadiisa iyo qorigiisa iyo gacantiisa wax iskaga celinaya waxaan qabaa un inay tahay caburinta waxa weeye aragtida xorta ah iyo waxa weeye qofku inuu sheego dee wacyiga jira iyo waxa weeye saxaafadahan waxaanu abuuranahayba marka aan waxa leeto waxaan xasuustaa dhalinyaradaas kelmadihii lahaayeen xalay iyo habeenka hore ee waxa weeye isna jidirka leegaystay labada jeerba waxay lahaayeen madaxweynahayga maxaa ku saliday ee diin lahaayeen madaxweynahayga madiinisa dee anigu garamaayo dhalinyaro ciidan ah oo ciidan qaran ah oo madaxweyni gaar u sheeganaysa haddii waxa weeye dhalinyarada annaga naga soo qaban waayo oo sharci ugu ku shaqeyn waayo gacantaydan wax isaga qabanayaan walaal Summer Time annagoo kasoo baxnay unbay halkaan jid gooyana ma ahayne dad uun Summer Time naga soo raacay ayaa laba gaari midna xagga hore midna xagga dambe uu naga istaagay marka way soo degeen dhexdoodan ku jiray markaan arkay inay weerar yihiin ka dhex baxbaan isidii لكن وي وي حنبني هذا نوع حنسكو ده إنن حاجة حاجة أقبطة يعني بده حديدة كدي تقوله دكحان بمركان نقول بلابين نمرأة دكحان بتشتبي سي إن مركي أي دكحان تين نقول بلابين أيا سنقدي أو like قرح أو كله نور إكاتي أيا مركا واحد عادي إنن قدر قارئك كرفتون قالوا دي بانوغا صباح مركان السري وضدي كنا قنا حبت بي مركا ريدين مركا حبت دان كوچوك سيدي وان كويستاغي مركا ان سو دغي نسا غاري غو سو دغي نبر يربا هلكا ايغا قبسداي ان نبر كاس مركو اي قبسداي ايا ميديدي كدا كدا كدا اسغا اوريدي مركا سانيغا ويغا داين حغن اي ريخين ني بيستول سيتايا تاغنا مركا غاريغا لبد ويلو كلو كوجيره ايي دونينا غلان ويلكا كلا حغا سو كدغي ادو مركا وحاي هاين دد ان ويلكا دونيا عبد جرماني انيغانا ني سكون wiilki kala shaafiici ay la socdeenaan soconin en marka wiilkaas un bay marka gacantii ay ku bilaabeen wudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeenaya barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو